بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هديهم وقلد. فمع الدرس التاسع من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية بعنوان أقسام الإعراب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فأنواع التغيير المسمى بالإعراب أربعة: رفع، وهو ما أحدثه عامل الرفع من ضمة أو نائبها، ونصب، وهو ما أحدثه عامل النصب من فتحة أو نائبها، وخفض، وهو ما أحدثه عامل الخفض من كسرة أو نائبها، وجزم، وهو ما أحدثه عامل الجزم من سكون أو نائبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. والحاصل أن هذه الأقسام الأربعة ترجع إلى نوعين: نوع مشترك ونوع مختص. فالمشترك شيئان: الرفع والنصب، والمختص شيئان: الخفض والجزم. وبيان ذلك أن الرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، وأن الخفض يختص بالاسم، وأن الجزم يختص بالفعل. مثال الرفع في الأسماء والأفعال قولك: يصلي أو يضرب زيد، يضرب زيد. وإعراب كلمة يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وهو مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره لأنه صحيح الآخر. وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. فكلمة يضرب وكلمة زيد كلاهما مرفوعتان لأن الرفع مشترك بين الأسماء والأفعال. ومثال النصب: لن أضرب زيدا. وإعراب لن أضرب زيدا: لن حرف نفي ونصب واستقبال لا تأبيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري. قال بعضهم: لن حرف نفي ينصب المستقبل، ولم يفيد توكيد منفي ولا تأبيده على لصح فعلم، وللدعاء وردت في المعتمى. ومن يرى النفي بلن مؤبدا فاردد كلامه وغيره عضدا. وأضرب فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة النصب فيها الفتحة الظاهرة في آخره. وزيدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. فكلمة أضرب في المثال وكذلك زيدا منصوبتان معا، والأول فعل والثاني اسم، فالنصب مشترك بين الأسماء والأفعال. ومثال الخفض: مررت بزيد، مررت فعل ماض وفاعل، بزيد جار ومجرور، متعلق بمرة وهو مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، فالخفض مختص بالأسماء لا يوجد في الأفعال ويقصد به الإعراب. وقد يوجد الخفض في الإعراب لأجل النقل ولأجل التخفيف، كقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، ولكن هذه الكسرة هنا ليست للإعراب. ومثال الجزم لم يضرب زيد، وإعراب هذا المثال لم حرف نفي وجزم وقلب تنفي المضارع وتقلب معناه ماضيا، ويضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم فيه السكون الظاهر في آخره، فالجزم مختص بالأفعال. وهذه الألفاظ الأربعة الرفع والنصب والخفض والجزم من ألقاب الإعراب، ويقابلها الضم والفتح والكسر والسكون من ألقاب البناء. قال بعضهم رفع ونصب لقبا الإعراب، خفض وجزم خذه بالصواب، ضم وفتح لقبا البناء مع كسرة وسكون سواء. وقال الفراء أو قبل ذلك قد ضمن بعضهم ألقاب البناء وألقاب الإعراب قوله في بيتين فقال لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومد سكن القلب انتصبت لشكره لعلمي بأن الرفع قد جره الشكر. فاستعمل الشاعر هنا الألقاب الثمانية الأربعة الخاصة بالإعراب والأربعة الخاصة بالبناء. وقال الفراء وهو من علماء الكوفة المتوفى سنة 720 للهجرة إنما اختص الجزم بالأفعال لخفته وثقل الأفعال، واختص الخفض بالأسماء لثقله وخفة الأسماء. ونظمه بعضهم كما حفظنا عن شيخنا فقال والجزم لا يكون في الأسماء لخفته وخفة الأسماء، والخفض لا يكون في الأفعال لثقله وثقل الأفعال، وإن شئت قلت ولا جزم في الأسماء كذا الخفض لم يكن بفعل وإياك اعوجاجك عن خبري. إلى هنا انتهى الدرس السابع أو التاسع من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، ويليه عنوان جديد بعنوان باب معرفة علامات الإعراب. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.